الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونتكلم اليوم بإذن الله عز وجل حول مبحث في العين والعائن والحسد، وهو تابع لمرض الحسد الذي تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ابتداء، الحسد كما قلنا وهو كراهية الخير عند الغير، ده اسم أو تعريف المرض. هذا يكون في القلب وممكن أن يظهر له أثر على الجوارح، والذي نعنيه بأثر الجوارح هو أن يؤثر ما في القلب على العين، العين اللي هي آلة البصر، ويبدأ الإنسان ينظر إلى الغير بعينيه، فيترتب على ذلك شر عظيم، بل ممكن أن يصل إلى القتل، أي أن يموت. مجرد أن ينظر إليه بعينه أو بعينيه يموت، بل الأعجب من ذلك يثبت الحسد من الضرير الذي لا يبصر، وأيضا يثبت الحسد إذا تكلم ولو لم يرى المحسود، وهذا كله ثبت بالأدلة الشرعية. وطالما أن الأمر ثابت بالأدلة الشرعية، فكما هو معلوم ولا يخفى من أصول أهل السنة والجماعة أن ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه. فأي شيء يثبت بالدليل الشرعي إحنا بنثبته ونؤمن به ونقره. طيب، خالف الدليل الشرعي لا نؤمن به ولا نقر ولا نثبته وإن رأيناه بأعيننا. وذا الفرق بين أهل السنة وبين المبتدع، لأن الحسد والعين والعائن أنكره المعتزلة وقالوا هذا لا يحدث، ومن ثم أنكروا السحر وقالوا السحر ملوش حقيقة، ده مجرد توهمات وتخيلات، وهذا كله كلام أهل البدعة والضلالة. فإن شاء الله سنتكلم عن موضوع العين وكيف يستعين الإنسان بالله عز وجل ويتخلص منها قبل وقوعها وبعد وقوعها، وما هي الآثار والنصوص الواردة في هذا الأمر. أول شيء، روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. اكتبوا الأحاديث دي بقى بالراحة كده لأنها مهمة جدا. حاضر. الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. حق يعني إيه؟ تأثيرها حق وليس توهمات. ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. أخونا الأخ محمد طلعت ورفيقه، طيب، وعند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. وروى البزار بسند حسن، نص على ذلك الحافظ ابن حجر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى البزار بسند حسن نص على ذلك الحافظ ابن حجر، من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. الحديث واضح؟ يبقى من جملة الأسباب وأكثر الأسباب التي تؤدي إلى موت الناس بعد القضاء والقدر اللي هي الايه؟ العين. يعني معناها العين ايه؟ مقدرة. طب خدوا بالكم الحديث ده قوي، ونريد أن نربط بينه وبين قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. عرفت الهلاك جاي منين؟ يعني الدنيا بسطت لنا. بسطت لنا يعني ايه؟ معاه فلوس، بنيت عمارة، وقعت العمارة، علتها شوية، جبت عربيتين، الكلام ده كله أصبح بسط الدنيا لنا. بسط الدنيا يؤدي إلى الحسد، ده الطبيعي، واخد بالك؟ يؤدي إلى الحسد. فلما قعدت أحسده، واخد بالك أنت إزاي؟ ترتب على ذلك أن أثرت فيه العين فمات بالعين. وهذا هو وجه من أوجه الهلاك المقصود بقول مثل: فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى الهلاك هنا، احنا ما نربط بين هذا الحديث وحديث أكثر ما يموت من أمتي، هلاك حسي ولا معنوي؟ حسي، ماتوا بسبب ايه؟ بسبب الدنيا. وممكن أيضا يكون هلاك معنوي من البغضاء والنفرة بين القلوب بسبب الحسد. وروى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. القدر اللي هي الايه؟ الحلة، واخد بالك؟ يعني الرجل ماشي فأمنت الله، واحد قبله بصره من فوق لتحت، الحقوا يا اخوانا سكت قلبيه مات. العين تدخل الرجل القبر، بس بقضاء الله وقدر ام لا؟ ده سبحان الله، استعجل في هذه المقوله حتى تعلم عظمه هذه الشريعه وانها العظيمه. قال القرطبي، هيجي كده بالتفصيل، قال القرطبي: وينبغي على ولي أمر المسلمين إذا علم بوجود عائن في رعيته، بوجود إيه؟ عائن في رعيته، أن يحبسه ولا يسمح له بالخروج، ويجري عليه وعلى من يعول من بيت المال. تخيل، يعني لقينا واحد عائن نلحق على طول، نبلغ على طول ولي الامر: الحق فلان، ماله؟ ما يعديش على الحاجه لما يخربها، حتى بنلبسه عصابه ما فيش فايده، خلاص احبسه. طب عنده كم عين؟ 20 واربع نساء، ندفع له حتى نكف شره عن الناس. والقرطبي قال باجماع المسلمين. شفتوا يا اخوانا عظمه الشريعه ودقتها. وعند الامام مسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين، ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وشكلها يعني طلب منكم أن تغتسلوا، وهذا سيأتينا، فاغسلوا. نعم، لا، فاغسلوا. العين حق، ولو كان شيء يسبق أو سابق القدر سبقته العين. زي ما احنا عارفين وتعلمنا الكلام ده كتير، مثل هذه النصوص لابد أن نرجع لكلام العلماء في تفسيرها، خاصة لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين. يسبق القدر كلمة كبيرة جدا، سبقته العين. اكتب يا أخي الفاضل: جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين. جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين. والمعنى لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين. لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف بغيرها؟ لكنها لا تسبق فكيف بغيرها؟ لكنها لا تسبق فكيف بغيرها؟ لا تسبق فكيف بغيرها؟ يعني ايه؟ ما فيش حاجة تسبق القدر أبدا، ولكن لو كان هناك شيء للعين تبع لا تسبق، يبقى باب أولى ايه؟ شيء لا يسبق. طيب، روى الإمام أحمد بسرد الأحاديث الواردة في هذا الباب، وبعد ذلك نأتي بكلام الأكابر في هذا الأمر ونقرره كما قرره المتقدمون من العلماء. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن سهل بن حنيف قال. من القائل هنا؟ سهل بن حنيف. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسرنا معه نحو ماء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسرنا معه نحو ماء حتى إذا كان بشعب الخرار، حتى إذا كان بشعب الخرار من الجحفة. شعب الخرار، الخرار شكلها. اغتسل سهل بن حنيف، يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة ومعهم سهل بن حنيف، ففي شعب الخرار بالجحفة اغتسل سهل بن حنيف تبرزا من جنابة مش فرق، وكان أبيض حسن الجسم والجلد، حسن الجسم والجلد. فنظر إليه عامر بن ربيعة، فنظر إليه عامر بن ربيعة من الصحابة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. معناها ما رأيت أبيض ولا أحسن من هذا الجلد، ده أبيض من الجلد العذراء في خدره. ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ. فلبط سهل بن حنيف، فلبط، لبط أي صرع، نعم صرع. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك سهلا، أدرك سهلا صريعا، والله ما يرفع رأسه وما يفيق. أي إلى الآن لا يستطيع إنسان مهما أوتي أن يأتي بتفسير علمي لما حدث. الرجل بيستحمى في أمانة الله، عمرو بن ربيعة عمر قال: ما رأيت أحسن من هذا الجلد ولا جلد عذراء مخبأ في خدره. طب سهل ساكت صريعا، طول بالك عليه، استعجلش. معايا أخواني كده؟ قالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا والله ما يرفع رأسه وما يفيق. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل تتهمون أحدا؟ هل تتهمون أحدا؟ يعني في حد قال حاجة؟ ما هو كلمة هل تتهمون أحدا لا يفهم منها حد ضربه أبدا. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني أصل لو حد ضربه كان يقول له صلى أدرك سهلا ضربه فلان. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هل تتهمون أحدا؟ يبقى معنى ذلك الصحابة كان عندهم خلفية شرعية علمية عن موضوع الحسد وموضوع الكلام. خد بالك مني كويس. هل تتهمون أحدا؟ يعني في حد تكلم ولا حاجة ولا بصله؟ قالوا نعم يا رسول الله عامر بن ربيع. عامر بن ربيع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامرا. يبقى معنى كلمة لما قالوا عمر بن ربيع يبقى قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث. قالوا ذا سهل بيستحم وعمر بن ربيع مر عليه فقال كذا وكذا وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامر. قال له تعالى. يبقى لما قال هل تتهمون أحد أي بالكلام وبالنظر، فلما ذكروا عامر وقالوا له حصل من عامر كذا وكذا وكذا، فسيدنا النبي قال له تعالى. الرواية بتقول إيه؟ فلما جاء عامر تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تغيظ عليه فقال علام يقتل أحدكم أخاه، علام يقتل أحدكم أخاه. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، أي قلت ما شاء الله تبارك الله. ثم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل. أمره أن إيه؟ أن يغتسل. وإذا استغسلتم فإيه؟ فاغسلوا. خذ بالك بقى. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. حاضر. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، في قدح. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب ذلك الماء عليه ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض، ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض. معنى الكلام ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على عامر بن ربيع وقال علام يقتل أحدكم أخاه، يبقى اللي انت عملته ده سيؤدي إلى القتل. تقدروا ليه؟ هل لا بركت إذ رأيت ما يعجبك؟ ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. الاغتسال إزاي يا أخوان؟ خدوا بالك، بيجيب قدح يعني جركن ولا بستلة ولا حل أي حال فهمي، يغسل وجهه يعني ياخد مية يغسل وشه والمية اللي تنزل في القدح زي ما هي. واخد بالك؟ في القدح زي ما هي اللي بياخد منه. نعم. وبعد ذلك ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، كل ده فين؟ في القدح. وداخلة إزاره، داخلة إزاره لأهل العلم فيها تفسيرات قالوا هي عارف الإزار اللي هو في اللغة بتاعتنا السروال بيبقى فيه موضع المطاط اللي هو الأستك اللي بنسميها دي الدك هي لا ده اسم شرعي بس مش بالدال بالتاء واخد بالك يا اخوانا بالتاء مش بالدال دي بتبقى ماسكه على الايه على الجسم في حته معينه ياخد ميه ويمشي على المنطقه دي واخد بالك ده قول من اقوال اهل العلم وفي قول تاني يغسل مغابنه مغابنه هو موطن التساق الفخذ بالبدن وضحت ساق الفخذ بالبدن يغسله يعني ياخد ميه ويغسله ويرجع ايده تاني في قلب الايه في قلب القدح ده العلاج بعد ذلك ياخد القدح ده هو من اللي بقى محسود سهل بن حنيف مريح خالص يكفئ القدح على رأسه من خلف ظهره مش من قدام يعني خلي قاعد وقوم دلق الحل عليه على طول واخد بالك وبعد ذلك يضع الإناء يعني مقلوب خلفه خلف الرجل المحسود الرواية بتقول فقام سهل بن حنيف كأنما نشط من عقال وما به بأس وما به بأس الكلام ده بقى احنا بنقولها بملء الفم يستحيل مهما أوتوا من علم أن يأتوا بتفسير علمي من خلال الاستدلال المحقق على تفسير هذا القول يستحيل وربنا عز وجل بيقدر ده يا أخوانا حتى نعلم ونتيقن أن العقل له مدارك محدودة واخد بالك لا يستطيع أن يصل إليها حتى نوقن بأن النصوص الشرعية مقدمة على كل شيء وإذا تعرض النص مع أي شيء فالنص هو المقدم طيب في رواية في الحديث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فحسى حسوات من هذا الماء أي شرب من هذا الماء اللي هو إيه اللي احنا وصفناه واخد بالك بالوصف الإيه السابق طيب في فتوى للجنة الدائمة في كيفية اغتسال العائن كيفية اغتسال العائن يحضر إناء به ماء فيدخل كفه فيتمضمض دي فتوى اللجنة الدائمة ثم يمده في القدح يبقى يغسل كفه الأول وياخد مية مضمض ويرجع المضمضة فين ها في قلب القدح ويغسل وجهه في القدح نعم حاضر الفتوى يحضر إناء به ماء فيدخل كفه فيتمضمض ثم يمده في القدح ثم يمده في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى فين في القدح يبقى خد ميه من القدح حط على ركبته اليمنى وطبعا الركبه بالساق بالقدم ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى في القدح ثم يغسل إيزاره أو موضع إيزاره ثم يغسل إزاره أو موضع إيزاره ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين صبة واحدة من خلفه فيبرأ بإذن الله فيبرأ بإذن الله ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين صبة واحدة من خلفه فيبرأ بإذن الله هذه الكيفية استنلتها أعضاء اللجنة الدائمة من نصوص الحديث الوارد في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة. طيب، من خلال النصوص قسم العلماء العائن إلى قسمين. كده مهم بقى. من خلال النصوص قسم العلماء العائن إلى قسمين. إيه هو تعريف العائن بقى؟ هو الذي ينظر إلى غيره بعينيه يتولد من ذلك فساد وشر. هو الذي ينظر إلى غيره بعينه فيتولد منه أذى وشر. القسم الأول هو العائن، عائن ذو نفس خبيثة. وهي التي لا تؤمن بقضاء الله وقدره، وامتلأ قلب صاحبها بالحسد، ولا يرضيها إلا زوال النعمة عن الغير، ولا يرضيها إلا زوال النعمة عن الغير. فيطلق الوصف دون ذكر الله، فيطلق الوصف دون ذكر الله ولا تبريك. فيتلقف هذا الوصف الأرواح الشيطانية الحاضرة التي لا تتمنى أي خير لمسلم بل تتمنى له الأذى، التي لا تتمنى الخير لأي مسلم بل تتمنى له الأذى. فتحصل المهلكة للمحسود بإذن الله وقدره. طب العلماء جابوا الكلام ده منين؟ ارجع للحديث كده اللي قلناه لنا، وهي ايه؟ العين حق ويحضرها الشيطان، ها، وحسد ابن آدم. العين حق أي تأثيرها حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. يبقى بيرى، ولما يرى بيذكر الوصف اللي هو قاله مين؟ عمرو بن ربيعة. ما رأيت جلدا أحسن من هذا الجد ولا مخبأة، اللي هي المرأة العذراء في خدرها. فلما رأى بعينه وتكلم بلسانه، رأى بعينه وتكلم بلسانه حق، يحضرها الشيطان. الشيطان كما تعلمون إنه يراكم هو وقبله من حيث لا ترونه، وحسد ابن آدم. فلما قال الوصف عار عن الذكر وعن التبرك وعن الدعاء، الأرواح الشيطانية متمثلة في الشيطان وذريته والنفوس الخبيثة تلقفت الذكر ده اللي هو الذي ذكره الرجل، اللي هو الوصف قصدي، تلقفت الوصف، والوصف غير مردوفا غير مقرونا بذكر، فكان هذا سبب أن تمكن الشيطان من الإيذاء المحسود ولكن بقضاء الله وقدره. طيب، النوع الثاني عائن ذو نفس طيبة، عائن ذو نفس طيبة. وهنشوف برضو جابوها منين. ولكن في غمرة التنافس يطلق الوصف دون ذكر الله، ولكن يطلق الوصف دون ذكر الله. فتتلقفه الشياطين الحاضرة فتعمد إلى إيذاء المعيون في جسده أو في أعضائه، فتعمد إلى إيذاء المعيون في جسده أو في أعضائه. فالشيطان الذي يحضر الوصف لا يعرف حسن النية، فالشيطان الذي يحضر الوصف لا يعرف حسن النية، وإنما يعرف هل ذكر الله على الوصف أم لا، أو تحصن الموصوف بالذكر أم لا. تاني، الشيطان لا يعرف حسن النية من مين؟ من الواصف، واخد بالك؟ ولكن اللي يهم الشيطان ايه؟ ان الوصف ده ذكر غير مقرونا بذكر الله، خلاص. طب الموصوف اللي هو المحسود تحصن بالذكر وبالاذكار ام لا؟ ده اللي يهم الشيطان في المسألة. اما ان الوصف يصدر من انسان من أتقى خلق الله، هذا يتلقفه الشيطان. ومن أجل هذا نقول دائما انتبه، ممكن تحسد أهلك ونفسك وزوجك، وده بيحصل كثير جدا. ما هو أنا بقول لك العلماء قسموا التقسيم ده أنها خطيرة جدا ومهمة. عائن ذو نفس خبيث، هنقول يا رجل هنتجاوز شوية ونقول كلنا محترمين ماشي، ما بنحسدش أنفسنا طيبة. لا، الإشكال بقى إيه؟ عائن ذو نفس طيبة يرى الوصف فيذكر الوصف ولا يأتي بالذكر الشرعي اللي هو بسم الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يحرسك كده. ففي الحالة دي الشيطان واقف متلقف، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، واخد بالك؟ يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلما يسمع الوصف الذي ذكر من الشخص وهذا الشخص لم يذكر الله، دي بقى بغية الشيطان. مسألة حسن النية عند الواصف اللي هو العائن، الشيطان ما تلزموش، اللي يلزم الشيطان حاجة واحدة، الوصف خرج منه دون ذكر الله، ده بغيته. طب المعيون اللي هو المحسود تحصن بالأذكار، ده هو فاضي، خلاص نشتغل معه. واضح يا اخواننا المسألة دي؟ مفهومة دي؟ عشان بس أعمل لكم كلام العلماء في القضية دي، عشان نرى بس الإشكال جاي منين. عشان كده بنقول ممكن انت قاعد في البيت قلت الواد ابنك ايه، تعالى يا ابني حفظت البقرة، ايوه يا ابي، طب يلا سمع ده ربعين، الواد سمع لك ست ربع الاولين ولا شكله، انت بصيب ولا يا انا الواد عرفت اخلف فعلا وعرفت رب، فجأة الواد قال لك الحقني يابا هموت، المصرى اللعور والمفتح جاب، انت السبب، انت السبب في ابنك، واخد بالك؟ زي مثلا واحد برضه تكون زوجته مطيعه له وزي الفل، تعال يا ابو محمد، حاضر يا ابو محمد، سمعا وطاعه، فجاه في اللي واقع كده قال فعلا انا عرفت اختار وعرفت اربيه، فجاه قام جايب الشبشب وجاي، انت السبب، واخد بالك؟ انت السبب. والله يا اخوانا بيحصل كثير جدا، كثير جدا يقوم الرجل هو الذي تسبب في اضرار اهله وماله وبدنه. انتبه، ما هو ده النصوص اهي، العين حق يحضرها الشيطان وابن ايه؟ وحسد ابن ادم. يبقى طالما فيه ذكر وفيه وصف والوصف لم يقرن بالذكر، الشيطان دي بغيته، قاعد يتربص بك. طب المحسود لم يتحص خلاص، لكن لو وصفت وأتيت بالذكر المشروع يتغيظ الشيطان. ذكرت وأتيت بالذكر المشروع أو نسيت الذكر والمعيون تحصن، الشيطان برضو إيه؟ يتغيظ ولا يفعل شيء. طيب عائن ذو نفس طيبة، العلماء أخذوها من قصة عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف، ده الذي جعل العلماء يقسمون هذه التقسيمة، لأنه ليس في الصحابة ذو نفوس خبيثة، عرفها كويس، ليس في الصحابة ذو نفوس خبيثة، بل هم من أزكى الخلق، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله بيوجه كلمة إلى من يسيء الظن في أحد من البدريين، واخد بالك، لأن عمرو بن ربيعة بدري، بدري يعني منين؟ يعني بدري، يعني من أهل الجنة، يعني صاحب نفسه طيبة. ربنا عز وجل قال له ولأخوانه من أهل الغزوة اعملوا ما شئتم فإنكم أصحاب الجنة أو فقد غفرت لكم. يقول الذهبي، اكتب كلام الذهبي، إياك يا جريء، يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزرا، إياك يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزرا، شزرا لهفوة بدت منه فقد غفرت له وهو من أهل الجنة. إياك يا جريء أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه فقد غفرت له وهو من أهل الجنة. أصل واحد يقول لك تشوف عمرو بن ربيعة تبدا اسمه كلام برضه، لا ده بدري يا أخوي، بدري وصاحب نفسه طيبة، ولكن ربنا عز وجل بيقدر هذا حتى نتعظ ونعتبر ونتعلم وننتبه أنه من الممكن أن يصدر منا الوصف على أحد أبنائنا وأهلينا وإخواننا وأموالنا، وخبرك ممكن تكون جايب سيارة جديدة وجيت مثلا في مزنق ولا حاجة وحبيت تخطي، ضغطت ضغط البنزين العربية قامت قفزت أمامك، قلت هي دي العربية ولا بس شوية لقيت الموتور وقع منك، انت السبب، انت السبب فيه، انت اللي خربته. ازاي يا اخوانا ده عربيتي؟ هو ده نعم، خلاص بقى ركب الموتور تاني يعمل ايه، ماشي يا مشايخ كده. طيب فضل الدعاء الظهر يا شيخ، خلاص. طيب نقف عند قول الحافظ ابن حجر في الحديث ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.